وصف الله جل وعلا وعن شرط على عباد الله ويضرب المعروف وينهى عن المنكر بالطريقه التي رسمها النبي عليه الصلاه والسلام وبينها عليه الصلاه والسلام وان يحرص على جمع الكلمه وعدم التفرق والاختلاف وعدم ما يسبب التفرق والاختلاف ان يجمع المؤمن ان يجتهد في اسباب الاجتماع والمنكر والمحبه والتعاون هذا هو التقوى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وعن من امنه شيئا من ناقه الله فليشرع ما ياتي الناقه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. الواجب على الامه التعاون مع ولاه الامور بالخير واطلع لهم بظهر الغيب والله يوفقهم ويعينهم واذا وجد شيء من الخلل يناصحون من طريق السر من طريق الكتابه من طريق الاتصال بولي الامر بالامير حتى يحصل الفائده حتى تحصل الفائده للدنيا. اما المنكر نفسه فالإنسان يأمر بالمعروف ينهى عن الزنا ينهى عن الخمر ينهى عن الربا ينهى عن ما حرم الله ويبين الناس ما حرم الله. أما تعرض الحل ولاة الأمور وما يسبب الفرقة والاختلاف هذا هو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه لأن أفضى بالناس إلى الفرقة كما جرى من الخوارج يعني عثمان وعلي حتى صلاة الفرقة العظيمة والقتال العظيم بأسباب الخوارج الذين قاموا على ولاة الأمور بسبب ما رأوه من بعض الخلل. والنبي فحذر منهم وبين عليه الصلاه والسلام انهم دعاة الناس فغير ما لحقوا فاتخذوهم فان في اجل قتل المدن من قتلهم واحتواعدهم صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم يضربون في الاسلام ثم لا يعودون اليه. والواجب الحذر من اشاعه الباطل والتاديب على ولاه الامور لان هذا يسبب فتنه عظيمه وشرا كبيرا واستغراقا للعواقب الوخيمه بالواجب النصح والتوجيه الخير والدعاء لولاه الامور بالخير ومناصحاتهم والتعاون معهم بكل خير والامر المعروف انها مثل بالطريقه الشرعيه كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرضى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. وعلى الشباب وغير الشباب التراصي بالحق والتناصح والدعوه الى الله والدعاء لولاه الامور في صلاحهم ونجاتهم وتوفيقهم لا نفس المساوي نفس المساوي هذا يشد الفتنه والفوق بل الكلام. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.